الشيخ محمد تقي الشيرازي رحمة الله تعالى عليه قائد قضية العشرين المعروفة التي أخرج فيها الكفار من بلاد المسلمين. الشيخ محمد تقي يقولون في بيته لم يكن يأمر أمرا واحدا، حتى إذا أكو ماي على ذاك الجانب من الصخرة، زوجته قاعدة، ابنه قاعد، ما يقول له جيب لي هذا الماء، يقوم من مكانه ويأخذ الماء ويأتي. حتى يقولون مرة كان رايح على مسجد السهلة في قضية، ثم رجع بحث في جيوبه مدة ثم رجع. الأصحاب وهو المرجع الأعلى في ذلك الوقت سألوه أنه شنو؟ قال عندي شغل. رجع إلى المسجد، كان قد سقط منه الشيء، أخذه من أرض مسجد السهلة وعاد. يقولون في يوم من الأيام كان مريض، فجاءت أهله زوجته بماء اللحم ووضعته على باب الغرفة أو في جانب، لأن الشيخ كان نايم مثلا أو ما أشبه. وقت الظهر الشيخ قام شاف ماء لحم هناك، يريد يقوم لكن ما بقدرة يقوم من مكانه لأنه أنهكه المرض. لم يقل كلمة باللي الأهل إجوا شافوا الشيخ نايم وماء اللحم هناك موجود. ليش؟ ما يريد يكلف واحد. هاي من صفات أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترط على جماعة أن يكونوا من أهل الجنة بشروط، واحد منها أن لا يكلفوا أحدا حاجة أبدا. إذا الزوج هكذا يتعامل مع زوجته، والزوجة أيضا هكذا تتعامل مع زوجها، ماكو توقع. الطرف الآخر هو يقوم بوظيفته، قام بوظيفته أو لم يقم بوظيفته. إذا كان التعامل على هذا النحو، هو الإنسان أولا يصعد، أنت تعيش مرتاح.